بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مرة أخرى مع ريح قلبك. ريح قلبك من صراع الدنيا واعرف نهاية هؤلاء الظلمة كيف يكون. سورة القصص من الصور القرآنية العظيمة التي يسري فيها كلام الله ويسر الله فيها عن المؤمنين في كل عصر وأوان، ويحكي لنا عن أحوال المؤمنين السابقين وكيف كان حالهم مع الحكام الظالمين والأقوام المستبدين. وتلك من عظمة ومعجزات القرآن الكريم. وكما قال أهل التفسير: كاد القرآن أن يكون موسى. فإن قصة موسى وفرعون نراها أمامنا حاضرة في معظم القصص القرآني. أن ينهزم جيش يمثل إحدى القوى العظمى في ذلك الزمان أمام فئة قليلة عزلاء من السلاح والعتاد، فرط بدينها وعقيدتها من بطش طاغية، فتلك معجزة. وأن تتحقق الهزيمة والجيش الظالم مقبل والفئة المؤمنة توليه ظهرها، فتلك معجزة أخرى. وأن يفنى الجيش عن بكرة أبيه، فتلك معجزة قاسمة. وأن يغرق الجيش بعد أن ينصب له البحر فخا، فتلك رابعة. أن تتوقف قوانين الأرض المادية فيصير الماء مثل جبل صلب ويتشقق فيمر المؤمنون من بين شقيه، فتلك معجزة كبرى من الله، بها أراد بها الله سبحانه جل شأنه أن يمن على المؤمنين. يتقدمهم نبي من أولي العزم موسى عليه السلام. لذلك فسوف نعيش اليوم مع سورة القصص، نستخلص سويا العبر والدروس والعظات من قصة سيدنا موسى والهالك فرعون. تعالوا نسمع الآية ويستريح قلبنا، ثم نبدأ نقاشنا مع أحد المختصين في باب التاريخ الإسلامي. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه صدق الله العظيم. الأستاذ محمد إلهامي، الباحث في التاريخ الإسلامي أو التاريخ والحضارة الإسلامية، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا دكتور، بارك الله فيك. تشرفنا بك مرة أخرى. الله يعزك، أنا اللي تشرفت. الله يحفظكم. نتمنى أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى لقاءات متعددة، وألا ينقطع هذا اللقاء حتى ننتفع بعلمك ونفيد الناس بجهدك في هذا الباب. نسأل الله أن يجمعنا على طاعته إن شاء الله. آمين يا رب. النهاردة هنعيش معاك القصص. نعم. عايزين نسمع بقى القصة ونفهم هو إيه حكاية فرعون معانا وإيه حكاية الفراعنة الكتير اللي احنا بنعيش معاهم الآن وعبر التاريخ. موسى وفرعون. موسى عليه السلام نبي جاء يدعو إلى الله، وفرعون ككل الفراعين أراد أن يثبت كرسي حكمه، فضل وأضل من خلفه من جنود وحتى من شعوب. صحيح. كيف هي كانت قصة موسى عليه السلام مع فرعون؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة قصة سيدنا موسى يعني حافلة ومكنوزة بالمعاني، حتى أن الواحد لا يدري أي المعاني أهم فيحتاج أن يركز عليها، لأنه هذه القصة هي أكثر قصة تكررت في القرآن الكريم. وكنت سمعت من مشايخنا قديما يعني حين درسنا في الكتاتيب يعني قال إنه قصة سيدنا موسى تعبر عن مشكلتين هما المشكلتان اللتان ستقابلهما الأمة الإسلامية، مشكلة الطواغيت الفراعين الاستبداد ومشكلة اليهود. فلذلك القصة سيدنا موسى تكررت هذا التكرر. يعني حضرتك اليهود مستمرين نعم. في كل قصص المستبدين والظالمين عبر التاريخ؟ نعم، لا مش كل قصص لكن أحد الذي يعني أحد الأعداء التي الذين يقيمون على عداوة الأمة المسلمة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يعني اليهود هنا مقدمين في كرههم للإسلام على كل الأمم على الذين أشركوا. نعم رغم أنهم من أهل الكتاب. نعم. سبحان الله. ورغم أننا المفروض أن احنا الاثنين خارجين من أرومة واحدة، يعني من أصل واحد، من سام يعني. وهذا دليل على أنه الإنسان إذا اتبع هواه لا يفلح. الإنسان إذا اتبع هواه لا يفلح. يعني في الحديث الصحيح وحديث سيدنا عبد الله بن سلام كان الحبر اليهودي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما إن رأيته حتى عرفته النبي، وإن معرفتي لمحمد لأشد من معرفتي لولدي. تمام. ومع ذلك لما جاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: ما تقولون لعبد الله بن سلام فيهم؟ قالوا: عالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أترون إن أسلم؟ قالوا: معاذ الله أن يسلم، لا يمكن. فلما أسلم قالوا: سفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا. يعني كذبين كمان، يعني هم منافقون وهم كذبون وهم ظلموا وهم أكل الحقوق. سبحان الله. الإنسان وهذا أمر خطير يجب أن نتعلمه. يعني نحن حين نقرأ القرآن أو حين نتكلم في المعاني نحن لا نتكلم لمجرد أن نقيم الحجة على الآخرين. نحن نحاول أن نستفيد. نحن الإنسان حين يعني يرسخ في نفسه الباطل يتحول إلى صورة عجيبة. يعني حيي بن أخطب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي فقال له ابن عمه أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم، هو النبي. قال: فما تفعل؟ قال: عداوته ما بقيت. يعني هو عارف إن ده النبي وأن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، ومع ذلك اختار أن يقيم على عداوته. ليه يا أستاذ محمد كده؟ ليه بنبقى عارفين الحق ونحود عنه وليه قلبنا بيغلق رغما عنا؟ إيه السبب يعني؟ هذا تشرب الباطل في أوله. نخليني أكمل القصة وارجع لحضرتك. فلما قتل حيي بن أخطب في النهاية فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: ما ظنك الآن بنفسك؟ فقال له إيه؟ قال له: ملحمة كتبها الله على بني إسرائيل، ومن يغالب الله يغلب. سبحان الله. حيي بن أخطب. طب أنت كنت عارف نفسك رايح تغالب الله، ومن يغالب الله يغلب. هو في هذه اللحظة كان يقتل أو كان نعم، لأنه هو حرض على الأحزاب. نعم. وأدى إلى أنه بني قريظة في المدينة تنقض العهد. نعم. فلما نقضت بنو قريظة العهد وحاربه المسلمون وحكموا عليهم بالقتل إنها خيانة عظمى في وقت الحرب، فحيي بن أخطب لكي يعني يقنعهم بأن ينقضوا العهد قال لهم: إن رحلت الأحزاب سأدخل معكم في حصنكم، فما يجري عليكم يجري علي. فدخل معهم في حصنهم فعلا، وكان حين يقتل يقول هذا: من يغلب الله يغلب. ليه يا أستاذ ماجد بنعمل كده؟ هذا شرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تعرض الفتن على القلب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الله ما جعلنا. ده اللي هو إيه؟ اشتغل يقاوم كل الفتنة، فتنة مال وفتنة كذب وفتنة منصب وفتنة سلطان. لكن الذي أشربها وصفه النبي، والقلب الآخر أسود مربادا كالكوز مجخية، يعني زي الكباية كده لما تبقى إيه على وشها. اللهم نجينا وأجرنا. لا يمكن تضع فيها شيء ولا تخرج منها شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هواه هو الحق، وما يرفضه هواه هو الباطل عنده. ووصفه الله تبارك وتعالى بقوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. يعني عنده علم. فقصة سيدنا موسى عايزين نروح بسرعة كده لمراحل قصة سيدنا يونس. نعم. موسى عليه السلام، لأن القصة طويلة جدا. نعم. وأظن حضرتك أنها جت في عدد كبير من صحيح. الصور أو الآيات أو المواضع في القرآن الكريم. صحيح، لكن حيث ان احنا بنتكلم النهارده في الجزء العشرين وبنبدا بصوره القصص، فصوره القصص ركزت على نشاه سيدنا موسى، على المرحله التي قبل الرساله. هذه النشاه كانت فارقه يا استاذ ماجد في قصه النبي. ازاي؟ اولا بدات الصوره بقول الله تبارك وتعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. اول مشهد من مشاهد فرعون: ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا. وهذه سنة الاستبداد. المستبد علشان يستبد بيعمل فرق تسد، لازم يفرق ثم يستضعف طائفة منهم. يبقى يركز في الأول على قسم من الشعب، ويجعل هذا القسم هو بقى الذي فاقد الأهلية وفاقد الحرية والذي والإرهابي والحاجات دي كلها، ويبدأ يخلص عليها. وانتوا شعب وإحنا شعب. أيوه. لنا رب ولكم رب. يعني هو كده، يعني ده حصل من زمان قوي، دي سنة الفرعون مش جديد يعني. هذا قول الله تبارك وتعالى: جعل أهلها شيعة. الحاكم العادل يحب دائما أن المجتمع يبقى كتلة واحدة. نعم. ومتماسك. لكن الحاكم الظالم، الحاكم المستبد، لابد أن يفرق. نعم. بين الناس، وبعدين يبدأ بالاستضعاف على طائفة. نعم. وبعد ما ينتهي من الطائفة يبدأ كل الناس تبقى قبلت بالفعل وبالواقع الظلم الذي نزل بهم، ويبقى تترسخ هو قوته. فالله تبارك وتعالى يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وهنا أدخل الله تبارك وتعالى الجنود، ونري فرعون وهامان وجنودهما. والكلمة المشهورة عن سيدنا أحمد بن حنبل لما جاء له الترزي الخياط بتاع الحاكم، يعني فكان خياط لوزير الداخلية في وقته. نعم. فكان بيقول له: يا إمام، إني أخيط لهم ثوبهم، فهل أنا من أعوان الظالمين؟ لأن الحديث بيقول: أعوان الظالمين كلاب أهل النار. فقال: بل أنت من الظالمين أنفسهم. أعوان الظالمين من يبيع لك المخيط. أيوه. اللي بيدي لك الإبرة واللي بيدي لك أيوه. الخيط ده اللي من أعوان الظالمين. نعم. نعم. طبعا ولذلك قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الظالمين، وقال: سيكون بعدي أمراء تعرفونها وتنكرون. المهم لا أريد أن أدخل في الموضوع. اسمح لي نقف هنا عند منطقة هؤلاء الظالمين. احنا نعرف الرجل الظالم اللي بيحكم عنده مبرر. نعم. طب اللي بيظلم من أجله، يعني هذا يظلم من أجل كرسي غيره، كيف له ولماذا؟ الله يشوف، هذا من انغلاق القلب كما ذكرت، إنه الإنسان الله تبارك وتعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يعني ما تبقاش قريب من الظالم علشان هتمسك النار. الأتباع الظالم أو جند الذين ظلموا، هذا لابد أن يصل به الحال إلى، عايز أقول، العبادة والتقديس لمن يظلم. يا ستي، ولذلك هذا يعني أبين وأوضح ما يكون في قصة فرعون، لأنه فرعون كان يعذب بني إسرائيل لدرجة أنه يصدر قرار بقتل الأولاد. هذا فجور رهيب. يعني تخيل كده، أنت صاحي الصبح في الجريدة الرسمية وفي إذاعات التلفزيون: وقد صدر القرار الرئاسي من فرعون بقتل الذكور من المحافظة الفلانية مثلا. الجندي بكل كفاءة واحترافية يقتحم البيت ويسجل الحامل وبعدين يفتش عليها، وبكل الاحترافية وبدون أي تفكير لما يلاقيها أنجبت ولد يذبحه. سبحان الله. هذا الجندي. نعم. هذا الجندي نفسه فيما بعد لما حصل التحدي الكبير وسيدنا موسى كان أمام السحرة، المعجزة نفسها وقعت أمام ثلاث أصناف من الناس. المعجزة نفسها أن سيدنا فرعون التقى يعني الثعبان، التقمت عصاه عصا السحر. هذه المعجزة سجد لها السحرة وآمنوا، فألقي السحرة ساجدين قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الناس خافت فلم ما خدتش موقف، رجعت زي ما كانت، رغم أن هم جايين يشوفوا التحدي. لكن الجنود عذبوا السحرة. يبقى المعجزة الواحدة حصلت قدام ثلاث أصناف: صنف آمن من بعد ما كان كافر، وصنف لم يؤمن، وصنف عذب الذين آمنوا قلوبهم غلف. انتهى، سبحان الله، انتهى. ربنا أغلق قلوبهم، سبحان الله. ولذلك تجد العاقبة مع فرعون، يعني دلوقتي لما يعني ذهب سيدنا موسى وانشق له البحر، هذه معجزة هائلة. تخيل أنك واقف قدام بحر وتطارد قوما ووجدت البحر انشق له وعبروا في الطريق. طيب حتى لو الواحد مش مؤمن يخاف يتردد، يعني دي معجزة هائلة. البحر تحول إلى فلق، كل فرق كالطود العظيم، لكن مع ذلك حيث أن قائدهم فرعون عبر، عبروا وراءه. يا سلام. فكما أغلق قلبه في البداية لما قتل الطفل، وأغلق قلبه لما الرواية فرعون تغيرت في موقف الصحراء، أغلق قلبه حين أمره فرعون بأن يسير وراءه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. صدق الله العظيم. أستاذ محمد، هنا من فضلك، يعني برضو الجنود دول في منهم أهلنا، يعني في ناس قرايبنا، أصحابنا، جيراننا، حاجات دي، وما فيش شك الواحد بيتألم من أجلهم. طب نقول لهم إيه إذا كان في منهم حد دلوقتي بالغلط كده شافنا؟ لأن إحنا طبعا لا نشاهد عندهم، هم يخافوا يشوفونا أصلا، مش يخافوا يعني ما يحبوش، ولو شافونا يبقوا شايفنا متأذيين. نقول لهم إيه؟ نقول للناس دول ما هو برضو مننا، يعني لو جم يكون أفضل، لو ربنا سبحانه وتعالى هدى لهم الحال يكون أحسن. نقول لهم إيه يا أستاذ محمد؟ صحيح، يعني هو لا شك أنه مسألة التجنيد الإجباري هذه من الأمور التي تمثل كارثة ومصيبة وتدخل كل بيت. لكن الواقع أنه نحن الآن في مرحلة خطيرة، لأنه خدمة الأنظمة المستبدة، الأنظمة التي تحارب الدين، هذا جرم عظيم جدا، هذا جرم عظيم. ولا نقول لهم كلامنا نحن، بل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سيكون بعدي أمراء فتعرفون منهم وتنكرون. يعني حتى نحن الآن في الأمراء الذين ننكر منهم ولا نعرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال: فلا يكونن أحدكم لهم شرطيا ولا عريفا. محدش يشتغل عند هؤلاء. لأنه يعني إذن حضرتك الدعوة اللي سمعناها الفترة اللي فاتت لرفض التجنيد أو عدم الدخول في الجيش، هذه يعني سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم نبه إليها مبكرا. وأولا التجنيد الإجباري محرم في الإسلام. يا سلام. نعم، اسمه التحشيد بلغة الفقهاء. اسمه التحشيد. وهو محرم. طب إزاي الدولة تتبني ويبقى في عندها عساكر يحاربوا ويجاهدوا في سبيل الله؟ كيف يعني؟ هي دولة الإسلام كل الناس فيها مجاهدون، زي وكلهم يتطوعون، زي دلوقتي الدولة الصهيونية. نعم، النساء والجنود كلهم جيش. صحيح. فهم أخذوا منا ونحن تركنا ما هو أصل عندنا. صحيح. نعم. صحيح. ولذلك يعني حين تكون هناك دولة إسلامية حقيقية تجد الناس يتطوعون للجهاد بأعلى من قدرة الدولة على استيعابهم. وهذا ما حصل في غزوة تبوك، رغم أنها كانت غزوة العسرة. أيوة صحيح. يعني ونزل قول الله تبارك وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لأنه الجهاد شرف. ده المثال الجهاد دلوقتي حضرتك حاجة مش حلوة كده، وحاجة قلة الأدب، يعني صحش الواحد يجاهد وكده ولا إيه؟ وهذه أيضا من مناطق الجهاد، أنك تجاهد للحفاظ على اللفظ الإسلامي. يا سلام. أيوة طبعا. ده عارف حضرتك، أنا أعرف ناس، ربما أنا منهم، ما أعرفش، يمكن لا يعني ولا نزكى على أنفسنا، حينما يسمعوا كلمة الجهاد يرتجفوا، قلبهم يرتجف خوفا، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم يحدث نفسه. طبعا. إيه ده من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو، نعم، مات على شعبة من النفاق. نعم. وفي رواية: مات ميتة جاهلية. نعم. إذا نحن في الأصل مطالبون، نعم، بأن نغزو، ومطالبون بأن نحدث أنفسنا بالغزو. طبعا. وبالجهاد تحديدا يعني. نعم. بل سيدنا أبو بكر في أول خطبته قال، خطبة سيدنا أبو بكر اللي هي 7-8 جمل بس، نعم، كان فيها: ولم يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. سبحان الله. ولذلك الأمة تكون قوية طالما تجاهد، وتكون ضعيفة طالما تستسلم ولا تجاهد. وأنت ترى إسرائيل، يعني رغم أنها تدخل في حروب منذ أن نشأت إلى الآن إلا أنها الآن أقوى من كل الذين فضلوا الاستسلام. أيوة صحيح. طيب إذن حضرتك الآن تقول أن الجهاد هو فرض عين على المسلم في مش كده برضه؟ نعم هذا قول وأنها الفريضة الغائبة كما يعني سماها العلماء الفريضة الغائبة. نعم نعم. وأن من تركها قد ترك فريضة أساسية من من من فرائض الإسلام دون أدنى شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ونعم بالله. نعم. طب نعود بقى إلى موسى. نعم. إلى موسى وإلى فرعون. هو هنا هو الأول موسى تربى في بيت فرعون. هذه قيمة سورة القصص في تركيزها على النشأة. لماذا؟ لأن بني إسرائيل قوم ضربهم الذل، عاشوا تحت عهد الفرعون عيشة طويلة ولم يكونوا يستطيعون أن يثوروا حتى مع صدور القرار بقتل أولادهم واستحياء نسائهم. ما تحركوش. يبقى مع كل الذل، ولذلك دائما يجب أن نقول إنه الفقر والذل والاضطهاد ليست دائما أسباب الثورة. لا، الإنسان إذا انطبع على قبول الذل وقبول الضعف وقبول الفقر، يا سلام، يظل ويقبل بما هو فيه. إذن الحر، نعم، الذي لا يقبل الضيم، الذي لا يقبل الذل، نعم، هذا يعني جبل على الحرية وجبل على العزة. صحيح. هكذا يعني. نعم، من الكلمات الجميلة لعلي عزة بيجوفيتش يقول. نعم. إن المجتمع العاجز عن التدين عاجز عن الثورة. لأنه الدين هو في حد ذاته، الدين الحقيقي طبعا مش الدين التخديري. نعم. الدين الحقيقي هو دين يرفض تأله البشر ويرفض استعباد البشر للبشر. أمال إيه يا أستاذ محمد اللي إحنا كنا سامعينه خلال السنوات اللي فاتت دي 30 سنة ولا 40 سنة، وبعدين ماسكين حديثين إذا ضرب ظهرك وها وأخذ مالك إيه الموضوع؟ يعني هم عرفوا إزاي مرروا ده رغم أن الحديثين صحيحين، يعني حديثين والحديثين ما يعني هو هذه لا شوف كيف مرر هذا علينا ولماذا ومن الذي مرره؟ هو طبعا لا شك أنه العلماء السوء وعلماء السلطان هؤلاء يبيعون آخرتهم بدنيا غيرهم، بدنيا السلاطين. ويعني هؤلاء يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه. فلذلك هذا الحديث مثلا حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذه الزيادة زيادة ضعيفة. يا سلام. نعم. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذه زيادة ضعيفة. وحتى من يعني أنا أتذكر ابن حزم يقول إنه حتى لو أنها صحت، يعني لو صحت فإنما هي محمولة على أنه يفعل ذلك بالحق. لا بس هم زعلانين قوي من يعني ابن حزم، لأن حضرتك عارف إنه الرجل الأندلسي وكده في المنطقة دي، فالمنطقة دي مش عاجباهم عشان هناك كان في ثورات وكان في تغيير حكام بالثورات في الأندلس عبر تاريخها يعني. نعم. فالجماعة بتوع السعودية والحتة دي الحكاية دي مش عاجباهم خالص. لا هو طبعا ابن حزم لا ينكر جلاء إمامته أحد يعني. نعم. فإنما هو طبعا الله. إذا في خلاف في مسألة الظاهرية أو غيره هذا. نعم. خلاف آخر. نعم. لكن هو حين وجه هذا الحديث. نعم. قال بأنه إن ضرب ظهرك وأخذ مالك محمول على أنه فعل هذا بالحق. يعني إيه؟ يعني أنا وقعت في حد. نعم. فاستوجب جلد ظهري. نعم. فحينئذ لا ينبغي علي دينا أن يكون جلد ظهري يسبب انتقام شخصي أو غضب. الله. شخصي فأثور. جميل. أو أخذ مالي اللي هي المال الزكاة. هذا هو. يا سلام عليك. نعم. يا سلام عليك. طب التحرير هنا تحرير المصطلح في غاية الأهمية طبعا. لأن الناس فاهمة أنه يجي يضرب ظهرك وبس وياخد مالك. وما تعملش ثورة تبقى معايش عبد. والحياة بعد إذنك محمد أنا في المنطقة دي تحديدا عقلي كان لا يقبل، لأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أصلا جاء ثائرا على ما قبله. نعم طبعا. يعني هو جاء يغير مجتمع كان مجتمعا مستقرا، فكيف لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي طلب التغيير أو أمره الله سبحانه. صحيح. وتعالى بأن يأتي فيغير. ثم محمد صلى الله عليه وآله وسلم له عم هو يعني من خير شباب الجنة من الشهداء، حمزة. نعم. سيد الشهداء. نعم حمزة رضي الله عنه وأرضاه. هذا كان ثائرا، هو تقتل ليه أصلا؟ هو كان ثائرا على الظلم وعلى الكفر، وأراد أن يغير الكفر وأن يرسي دعائم. نعم. الإسلام في الحياة الدنيا هذه من أجل الآخرة. إذن الدين الإسلامي يدعو إلى الثورة. نعم. ولا يدعو إلى الاستكانة. هذا يعني كما إكمالا لكلام حضرتك، يعني لما قال سيد الشهداء حمزة. نعم. ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. يا سلام، نادى سيد الشهداء. نعم، وده اللي حصل واللي عمله الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف يعني الحجاج بن يوسف أصلا العلماء مختلفين في تكفيره أو غير تكفيره، يعني مختلفين على كفره. نعم. ومع ذلك ثار عليه العلماء، وأشهر ثورة هي ثورة القراء، وكان في طليعتها عبد الرحمن بن الأشعث، وأيدها أنس بن مالك صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يشارك لأنه كان في شيخوخته في ذلك الوقت. وآخر من استشهد أيضا وسعيد بن جبير. سعيد بن جبير. نعم. شوف، يعني مسألة الثورة على الظالمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول يكون من بعدي أمراء لا يقضون بسنتي ولا يهتدون بهدي. تمام، هنا التركيز. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الله، يعني أقل ما يجب على المسلم أمام الظالمين أن يكرههم ويستعد للثورة عليهم، ويستعد اللي هو التغيير بالقلب حين العجز عن اللسان وعن اليد. جميل. إذا كنت في رضا من شأن الظالم ما فيش إيمان، لأنه النبي يقول ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ما فيش إيمان بعد كده. إذن أنت كيف تكيف حال الشباب اللي خرج ورفض وقتل؟ نعم. هؤلاء كيف تكيف حالهم؟ أنا أحسبهم عند الله، أحسبهم إن شاء الله إن صحت نواياهم في مرتبة سيد الشهداء. يا سلام. نعم، لأنه هذا رجل، يعني هذا شاب أهلك نفسه في سبيل الأمة. ويعني الإمام أصله، شوف، نعم، في مسألة الظالمين هذه سيدنا موسى ونحن في قصته الآن. نعم. كان قصة سيدنا موسى دليل على أن طول الأمد نعم. يؤدي إلى الرضا بالظلم. نعم. طول الأمد. نعم. وعلشان كده أراد الله تبارك وتعالى ألا ينشأ موسى في بني إسرائيل. نعم. فأنشأه في قصر فرعون. يا الله. نعم. إيه ده العظمة دي؟ لو نشأ. لا لا لا استنى. لا لا لا لا لا استنى، ده أنت هنا بتقول كلام مهم جدا. نعم. إذن موسى عليه السلام الذي ألقت به أمه. نعم. في اليم حتى تلتقطه زوجة فرعون، وحتى يدخل إلى بيت فرعون فيتم تربيته في قصر فرعون، وتأتي أمه بعد أن تتلصص ابنته وتعرف وتنصحهم، فتأتي بأمها فترضعه فيكون على عينيها يتربى. نعم. إذن هو تربى في بيئة قوية عزيزة حتى يملك. أيوة. القوة والعزة لكي لا يشرب الذل من بيئته التي رضيت بالذل. الله. فتربى في قصر فرعون، تربى على العزة أميرا. والله ما فهمت هذا عبر حياتي أبدا. هذا الملمح ما شاء الله عليه. الملمح موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. ما انتبهت له، ما فهمته. وفيه معنى آخر أيضا. نعم. أنه رأى فرعون بشرا. آه. قاعد في القصر فشايف فرعون. يا سلام. بيعيا، بيتعب، يتردد، يخشى. لا يراه إلها كما يراه الشعب المغيب. الشعب المغيب شايف فرعون ده ايه؟ ان فرعون حكم 66 سنة. وهو عاش 99 سنة. ف 66 سنة مع كثرة الطغيان والجبروت، قال ما علمت لكم من اله غيري. سد. ايوة. هو الراجل مسد. الطغيان. الانسان يظل يعلو في المراتب. حتى مرتبة السلطة هي اقوى غريزة بشرية. غريزة السلطة هذه. يا سلام. فاذا استشرفها. نعم. أراد أن يصل إلى الألوهية. يا الله. إحنا هنا إذن نبحث معا حول كيف يتفرعن. نعم. الفرعون، وكيف نفرع نحن الفرعون. صحيح. كيف نستطيع أن ندرك هذا يعني بعد إذنك، ثم كيف نستطيع أن نكسر هذا في أنفسنا ثم نكسره فيه هو نفسه. جميل. هو بداية أي إنسان. نعم. يطول عليه الأمد في مكان دون مراجعة ولا محاسبة ولا تقييم سيتفرعن. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه في أول خطبة، خطبة أبو بكر دي هي ملخص علم السياسة الشرعية كلها. لذلك كان يقول إن رأيتم إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، في مرجعية عليا، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. فهنا الحاكم في الإسلام حاكم محكوم بالشرع، وليس متفردا بإنتاج المعرفة، إنتاج السلطة، إنتاج الشرعية. الحاكم محكوم بالشرع، وأي حاكم يخرج عن الشرع أجاز الشرع للمحكومين الخروج عليه. الخروج عليه نعم. يعني لو مرسي كان موجود دلوقتي بيحكمنا، ربنا يفك أسره ويرد سالما غانما منتصرا، لو كان يحكمنا الآن وخرج عن الحكم بالشرع نخرج عليه حتى وإن كنا قد اخترناه، ولا الشرع لم يتم تمكينه حتى الآن فلا نستطيع أن نخرج أو نحاسبه عنه. إذا أنا عايز أقول هذه القاعدة العامة تنزلها على كل فرد بحسب حاله. يعني هناك من يريد الشرع ولكن لم يمكن له بعد، هذا يصبر عليه قرائن الأحوال تدل على أنه يريد الخير. لكن هناك من يحارب الدين جهرة، هذا قرائن الأحوال تدل على أنه يحارب الدين ويخرج على الدين. عندنا حالان الآن، حال الدكتور محمد مرسي فك الله أسره، كان الرجل يقول ويريد ونحن نعرف هذا أنه يريد أن يقيم الشرع ولكنه لم يمكن. وحال هذا الذي قد اغتصب السلطة وقتل الناس وانقلب على من اختاره الناس، هو لا يريد الشرع وهو يريد أن يغضب الله، وكل ما يغضب الله هو معه، هو يجند كل إمكانيات السلطة والدولة لحرب الدين وحرب المتدينين. وهذا يساوي أيضا إهلاك البلاد والعباد والأوطان وتسليمها وبيعها لأعداء الله وأعداء نبيه، موالاة إسرائيل والتحالف معها، حصار غزة، دعم بشار، يعني أصل معدل الجرائم معدل كثير جدا، التمكين حتى لمن يشكك في الدين وتمكينه من القنوات والفضائيات. أنا اليوم كان هناك محاسبة لسائق الأوتوبيسات الذين وضعوا المصاحف في الأوتوبيسات، هذا وهنا أمر خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سألوه الصحابة قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يعني المفروض أن الكفر لما ينتشر يجوز الخروج عليه، وليس شرطا أن يكفر هو شخصا. طب لا، هل يعني هل حال السيسي مثلا كنموذج، يعني حاله هل هو حاله الآن يعني أعلن الكفر أو أنه يحكم عليه بأنه كافر؟ تقريبا كل شيء يفعله السيسي هو تمكين للكفر في مصر. من اللحظة الأولى للسيسي أغلق القنوات الإسلامية فقط. صحيح. من اللحظة الأولى، ونقل عنه من كان معه بيقول أنا لن أسمح بشيء اسمه مشروع إسلامي، فيش حاجة اسمها مشروع إسلامي. والأمور كثيرة جدا. هو قال كمان جداً موضوع يعني الخلافة والسلم والحاجات اللي قال عليها دي، يعني هو الرجل أصلا ضد أن يكون هناك خلافة للمسلمين. أول وزير خارجية بعد الانقلاب اللي هو كان نبيل فهمي اللي كان سفير مصر في أمريكا، كان بيقول أنه سبب انقلابنا على مرسي هو أنه أراد تغيير هوية مصر وجعلها دولة إسلامية. فهذا أمر مشهور. يعني هوية هويتها كانت إيه أستاذ محمد؟ لا، هم عايزين الهوية العلمانية القطرية القومية اللي هي مصر وتراب البلد والقانون والدستور فوق الشرع حتى. يا أستاذ محمد، نحن نعيش الآن حضرتك وأنا في دولة، هذه الدولة لها تاريخ إسلامي كلنا نعرفه. نعم. وهذه الدولة لم يكن لها في يوم من الأيام قيمة إلا بالإسلام. صحيح. وحينما ابتعدت عن الإسلام ضاعت منها الهيبة. نعم. وحينما اقتربت مرة أخرى من الإسلام أعزها الله سبحانه وتعالى ورزقها الهيبة. لذا الإسلام لم يدخل أبدا في حكم ولم يمكن لحاكم إلا ثبت هذا الحكم أمام العالمين. فلماذا نرفض ديننا يا أستاذ محمد؟ لماذا؟ هو طبعا هذا جزء من الصراع الدولي، لأنه ما ينفعش تقول أن الانقلاب في مصر هو قرار داخلي أو قرار من عبد الفتاح السيسي. لا، هو قرار من المنظومة الدولية التي ترى أن وجود مرسي خطر. شوف يا أستاذ ماجد، أنا قابلت ناس من تركستان الشرقية في الصين، وقابلت ناس من أفريقيا، قابلت ناس أقليات في أوروبا، أقليات في أمريكا اللاتينية، كل هؤلاء تغيرت أوضاعهم بمجرد ما جاء مرسي رئيسا بدون طلب ولا تأثير. لكن الدول بدأت تشعر إن الأحوال بتتغير، فبدأت أحوال المسلمين تعتدل ويخف عليهم الضغط، وكل هؤلاء انكسرت أحوالهم وعادوا لأسوأ مما كانوا عليه لما تم الانقلاب. هي مصر مهمة كده يا أستاذ محمد في يعني جغرافيا وتاريخيا والله هي فعليا مصر مهمة، وأنا ما بقولش كده لأني مصري، ولكن هذا ما أراه من التاريخ. لكن أنا عرفت أهمية مصر بعد ما قابلت الناس اللي بقول لحضرتك عنهم دول. جميل. ما كنتش أقدر إنها مهمة يعني لهذا القدر، إنه أثرها يبقى ممتد إلى الصين لتغير داخلي يأثر على المسلمين اللي في تركستان، المسلمين اللي في إفريقيا، المسلمين اللي في أمريكا اللاتينية الجنوبية. طب تيجي أذكر حضرتك بحاجة أنا وإنت بنمر بيها هنا في تركيا كل يوم أو يعني يوم بعد يوم أو على فترات. حضرتك لما بتركب تاكسي ولا حاجة بيسألك أنت من كذا، فبتقول له لا، بتقول له يقول له أنت منين، تقول له مصري، يعني إيه، يستبشر ويتهلل. هذا لاحظت هذا؟ صحيح. أنا لاحظت هذا والله وأتعجب، لأن إحنا مش قادرين نعرف قيمة بلدنا بشكل صحيح. هذا لا ينفي مثلا عن الشام أهميتها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو قال أن الشام تحديدا سوف تتكالب عليها كل الأمم، ومن خلال الشام بإذن الله تعالى سوف يعاد مرة أخرى عز الأمة. هكذا الحديث يعني موجود. صحيح. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المكان، يعني الغوطة حدد المكان تحديدا. نعم. إذن أخي الفاضل، نحن نعرف أو يجب أن نعرف قيمة بلدنا مصر من خلال التاريخ وأيضا من خلال الجغرافيا. نعم. ونحن الآن بصدد التاريخ، ولكن قبل أن أسمع من حضرتك كيف كانت نهاية موسى، وأنت قد قلت ملمح في غاية الأهمية، نهاية موسى وفرعون، كيف تمكن موسى أو مكن له، ولكن نستمع لتفسير شيخنا الشيخ محمد متولي الشعراوي لهذه الآية التي نحن بصددها. الشيخ محمد متولي الشعراوي: وأوحينا إلى أم موسى الوحي أن أرضعيه، هذا أمر، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، هذا ثاني أمر، ولا تخافي أدناه، ولا تحزني أدناه ثاني، هات الخبرين والبشارة إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آية واحدة جمعت بين إيه؟ أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. الله يفتح عليك. إيه يا أخوان؟ وفي هذا الإيجاز رحم الله شيخنا الشيخ محمد متولي الشعراوي. عايزين نعرف منك ونحن الآن يعني نختم الحلقة، ما هي خلاصة قصة موسى حتى يطمئن قلبنا؟ ما هي نهاية الفرعون أينما كان وأيا كان اسمه وأيا كان مكانه، حتى تطمئن قلوب المشاهدين الذين رأوا بأم أعينهم هذا الظلم من الفراعين الذين مروا علينا، والآن نحن نعيش تحت أحد أهم الفراعين ظلما خلال العصر الذي نعيش فيه. خليني تذكرت طرفة هنا، أحد الشباب، أنا حتى شفت الفيديو، كان بيقول إحنا لما كنا بنتعذب في أمن الدولة كان الضابط بيقول له إن شاء الله يا ابني أنا هموتك من التعذيب، وانت داخل الجنة ومعدي على الصراط كده هتبص في النار تلاقي فرعون تقول له انت سايب وراك رجالة. يا الله. احيانا يعني عايز اقول ايه، الامور بتكون في غاية الوضوح حتى في نفس من يسير على خطى الفرعون. فرعون اهلكه الله تبارك وتعالى غرقا في هذه المعجزة التي تدل على انغلاق القلب، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في من يرفض الحق. يعني فرعون أرسل الله له موسى بآيات كثيرة وظل مقيما على كفره وادعائه الألوهية، حتى أنه وقعت أمامه المعجزة الهائلة وانفلق البحر، ومع ذلك أراد أن يخوض في البحر لكي يعني يعتقل موسى أو يقبض على، فلذلك يعني طغيان الفرعون وكبره. كانوا في أي بحر أستاذ محمد؟ البحر الأحمر؟ نعم، البحر الأحمر. نعم. طغيان الفرعون وكبره هو من يجعله يسوق نفسه إلى حتفه، ولا ينتبه إلى الأزمة التي صنع نفسه فيها إلا بعد فوات الأوان. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وحتى بعض المفسرين يقولون قد نزه الله اسمه أن ينطقه. يا سبحان يعني الله. هو شوف بيقول ما قالش آمنت أنه لا إله إلا الله، لا، مش قادر يقول الله، راح قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وهو يدركه الغرق. نعم. ولماذا إذن نجاه الله سبحانه وتعالى ببدنه؟ نعم. وهذه من آيات الله، قال فاليوم الآن فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ويعني الحقيقة أنه مشاهدة جسد فرعون، هي أنت طبعا تراه الآن نحيفا وتنظر في هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى، قد نصبه الله آية للعالمين، ونجى الله تبارك وتعالى موسى فتحقق قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله العظيم. إذن أستاذ محمد إلهامي، الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، أنت تقول لي الآن اطمئن يا ماجد، ريح قلبك، فإن من ظلمك سوف ترى بإذن الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة عذابه. نسأل الله أن يكون قريبا إن شاء الله. نشكرك جدا على تشريفك لنا، سعدنا جدا بصحبتك هذه الصحبة الجميلة الطيبة. الله يكرمك يا دكتور، كل عام وحضرتك بخير. جزاكم الله خيرا. ونقول لحضراتكم كل عام وأنتم بخير، وصوما مقبولا وإفطارا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.